رمضانها الذي لا له وظلاله وجماله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول رمضانها الهلاله وظلاله وجماله رمضانها الهلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله رمضانها الهلاله وظلاله وجماله رمضانها الهلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله أيامه أنسامه وصيامه وقيامه وقدومه وختامه سر له أحواله رمضانها الهلاله وظلاله وجماله رمضانها الهلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله عطر نعم لكنما ينهل من قلب السماء يحيي الفؤاد المسلم إما ذوت آمانه رمضانها الهلاله وظلاله وجماله رمضانها الهلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله أفراحه فوق الوجوه مرسومة جبلا تتي تتنزل الرحمات فيه والبشريات ظلاله رمضانها الهلاله وظلاله وجماله رمضانها الهلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله وتظل أبواب الجنان مفتوحة في كل آن والروح إن سأل الأمان فيها يكون مآله رمضانها الهلاله وظلاله وجماله رمضانها الهلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله يا موسما للخير لا أحلى هناك وأجملا يا حسنه لما انجلى للمؤمنين كماله رمضانها الهلاله وظلاله وجماله رمضانها الهلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله قد شاءه رب العباد شهر الإناث وظلاله وجماله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول الملا.